من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضى عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لا إن أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر. قوله من أكل هذا على سبيل التمثيل، أو شرب أو جامع، وبعبارة عامة نقول من فعل مفطرا شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. إذا أكل الإنسان أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر. وقول الشاكا، الشك تقدم لنا أن هناك فرقا بين الشك عند الفقهاء والشك عند الأصوليين. ما هو الشك عند الفقهاء؟ مقابله يدخل الشك، يدخل فيه الظن والوهم، ومقابله اليقين الذي قال الفقهاء ومن شك يعني لم يتيقن، فيدخل في ذلك غلبة الظن ويدخل في ذلك الوهم ويدخل في ذلك الشك والتردد. طيب، صورة المسألة: إنسان أكل أو شرب وهو يشك هل طلع الفجر أو لم يطلع، نقول صومه صحيح ولا قضى عليه، لأن الأصل بقاء الليل والليل محل لفعل المفطر. ولكن قوله شاكا هنا لا بد من قيد، لا بد أن يكون الشك حقيقيا بأن يفعل الأسباب التي تؤدي إلى العلم ولا يعلم. انتبه، من أكل شاكا نقول لا بد من قيد، وهو أن يفعل الأسباب التي تؤدي إلى العلم ولكنه مع ذلك لا يعلم. أما من قام من نومه وتجاهل وصار يأكل أو يشرب ويقول أنا لم أعلم بطلوع الفجر، فهذا مفرط فعليه القضاء. واضح الآن؟ إذن نقول قول المؤلف شاكا هذا ليس على إطلاقه، بل المراد إذا شك بعد فعل الأسباب ولم يتبين له، مثل قام من النوم وصار ينظر في الأفق وينظر مثلا ينظر يمينا ويسارا يتحرى وشك، فهذا لو أكل أو شرب أو جامع في هذه الحال فلا شيء عليه، وذلك لأنه بنى على أصل، إذ الأصل بقاء الليل. وهنا مسألة وهي: إذا شك في طلوع الفجر فهل الأولى له أن يمسك أو يجوز له الأكل والشرب والجماع؟ يعني هل نقول لمن شك في طلوع الفجر أمسك احتياطا أو نقول له لك أن تفعل؟ الجواب الثاني: له أن يأكل ويشرب ويجامع ويفعل سائر المفطرات، لأن الأصل بقاء الليل. والله تبارك وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكونه يمسك احتياطا هذا فيه عدول عن رخصة الله عز وجل. طيب، يقول رحمه الله: صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد. ولو تردد، وهذه كلمة ليست مثبتة في بعض النسخ، هذه الكلمة ساقطة، وتقول عبارة ولا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل، ولكن قوله ولو تردد يعني ولو تردد بعد أكله وشربه، يعني أكل شك في طلوع الفجر فأكل أو شرب ثم تردد فيما بعد أيضا فإنه لا يضر، لأنه بنى عن أصل. قال: لا إن أكل ونحوه، نحو الأكل، شرب، جامع، شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه، ففي هذا الحال نقول يلزمه إيش؟ القضاء، يفسد صومه ويلزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. وقال ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. وعلم من قوله رحمه الله ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فإن تبين أنها غربت يعني شك في غروب الشمس فأكل أو شرب أو جامع يعني فعل المفطر، فتبين أن فعله للمفطر بعد الغروب فلا شيء عليه لأنه لم يفطر. فواضح الإنسان قبل غروب الشمس شك هل غربت الشمس أو لم تغرب، هل غربت أم لم تغرب، ففعل المفطر. فعل المفطر نقول هذا الأصل أن فعل المفطر حرام، لأنه لا يجوز أن يفطر بمجرد الشك، لأن الأصل بقاء النهار. لو قدر أنه فعل ذلك مع الشك فتبين أن أكله أو شربه أنه بعد الغروب فلا قضى عليه. ولذلك يقول المؤلف ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، ففهم منه أنه لو تبين بعد ذلك أنها غربت فلا شيء عليه، لأنه لم يفطر زمن الإفطار، لم يفطر زمن الإفطار. إذن إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس، فإن تبين أن أكله أو شربه قبل الغروب فسد صومه ووجب عليه القضاء، وإن تبين أن صومه أو فطره بعد الغروب فلا قضاء أو لا قضاء عليه. وهنا مسألة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله سبق لنا في شروط الصلاة أنهم قالوا لو شك في دخول الوقت فصلى ثم تبين له فيما بعد أن صلاته في الوقت فلا تصح، لو صلى شاكا في دخول الوقت لم تصح صلاته ولو أصاب. ما سبق هذا؟ طيب وما الفرق بين هذه المسألة؟ هنا إذا تبين أنه أصاب لا قضى عليه. أضرب مثال المسألة، هذا رجل شك هل دخل وقت الظهر أو لم يدخل وصلى، ثم تبين فيما بعد أن صلاته قبل الوقت، حكم صلاته ليست صحيحة. طيب تبين أن صلاته في الوقت ليست صحيحة، على النفق ليست صحيحة. ولهذا قالوا لو صلى قبل الوقت، لو صلى شاكا في دخول الوقت لم تصح ولو أصاب. طيب هنا لو فعل المفطر شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه غير صحيح، إن تبين أنها غربت فصيامه صحيح. القياس أن نقيس هذه المسألة على المسألة السابقة، ونقول إنه إما أن نقول إنه يفطر ولو أصاب، أو نقول في مسألة الصلاة إنه لا يقضي إذا أصاب. فما الفرق بين المسألتين؟ الآن رجل صلى شاكا بدخول الوقت ثم تبين فيما بعد أن صلاته في الوقت، لكنه حينما شرع فيها وهو شاك على المذهب يقضي، ولو شك في غروب الشمس وفعل المفطر فتبين أن فطره بعد الغروب صيام صحيح. ما الفرق؟ مع أنه شاك في الأولى وشاك في الثانية، لماذا لم نعذره؟ لماذا لم نعذره في مسألة الصلاة وعذرناه في مسألة؟ والحقيقة أنه من حيث الحكم لا فرق، لكن بعضهم فرق قال لأنه في الصيام يفطر إذا غربت الشمس أفطر حكما ولو لم يفعل المفطر، الصيام إذا غربت الشمس أفطر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالفرق بينهما عندهم أنه في مسألة الصوم إذا غربت الشمس أفطر حكما ولو لم ينوي الفطر ولو لم يباشر الفطر. يقول رحمه الله أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا قضى. إذا أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى، لأنه لم يتم صومه. واضح صوت المسألة؟ إنسان أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار، فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس عكس، يعني معتقدا أنه نهار فبان ليلا فإنه يقضي. أما في المسألة الأولى وهي ما إذا أكل أو نحوه معتقدا أنه ليل فبان نهار، فإنه يقضي أكل، يعتقد أنه في ليل فتبين أنه في النهار فإنه يقضي. لماذا؟ قالوا لأنه لأن العبرة بواقع الأمر، وواقع الأمر أنه أكل في النهار أو شرب في النهار، وكونه جاهل هذا ليس بعذر، لأن الفقهاء رحمهم الله المفطرات السابقة التي سبقت لنا لا يعذرون فيها بالجهل، العذر عندهم الإكراه والنسيان إلا في الجماع. لاحظ المفطرات السابقة يعذر الإنسان فيها بالنسيان وبالإكراه، لكن بمسألة النسيان يستثنى الجماع. أما الجهل فليس بعذر على المذهب، ليس بعذر. يقول لأن الجاهل مفرط، الجاهل مفرط، والمفرط لا يناسبه التخفيف. طيب، إذن إذا أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارا فإنه يقضي، لأنه لم يتم الصوم الواجب، والصوم الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك أيضا العكس، أكل يعتقد أنه في النهار فبان ليلا فإنه في هذا الحال يقضي. لماذا؟ قالوا بأن الأكل والشرب في الليل لمن يعتقده نهارا أكل وشرب بنية الفطر، بنية الفطر. عندنا مسألتان، أكل أو شرب يعتقد أنه ليل فبان نهارا، ما الحكم؟ يقضي. السبب لأنه مفرط والعبرة بواقع الأمر. العكس، أكل يعتقد أنه في النهار فتبين أنه في الليل، في الليل. ولهذا قال لكن في الليل، يقول المؤلف بقيد لم يجدد نية لواجب، قال وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، فإن جدد النية لواجب فإن صيامه صحيح، فإن صيامه صحيح. لماذا؟ لأنه إذا أكل أو شرب يعتقد أنه في النهار فتبين أنه في الليل ودخل عليه النهار مرة ثانية، ففي الحقيقة أنه لم ينوي. ومن شرط صحة الصيام النية، ولهذا قال المؤلف يقول ولم يجدد نية لواجب. إذا عندنا صورة، الصورة الأولى إذا أكل يعتقد أنه في ليل فتبين أنه في النهار فيقضي لأنه لم يتم الصوم، والجهل هنا ليس بعذر. الصورة الثانية أكل يعتقد أنه في النهار فتبين أنه في الليل، فهنا إن جدد النية للواجب صح صومه، وإن لم يجدد النية لم يصح صومه. لماذا؟ نقول لأنه في هذا الحال لم يبيت النية، ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقال بعض العلماء إنه إذا أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارا أو نهارا فبان ليلا فلا قضاء عليه وصيامه صحيح. لماذا؟ لأنه معذور بأي شيء؟ بالجهل. وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعلى هذا فلا فرق بين الصورتين. بينما إذا أكل يعتقد أنه في النهار فبان في الليل، أو يعتقد أنه في الليل فبان في النهار، لأنه معذور بالجهل، وهذا هو الصحيح. قال لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ، يعني رجل ظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب، فهنا إن تبين له الخطأ يعني وأن أكله أو شربه قبل الغروب لزمه القضاء، وإن تبين أنه لم يخطئ أو استمر جهله صيامه صحيح. فعلى هذا من أكل ظانا غروب الشمس فله هذه الأحوال الثلاث، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتبين له أن أكله قبل الغروب فصيامه غير صحيح. الحالة الثانية أن يتبين أن أكله بعد الغروب فصيامه صحيح. الحالة الثالثة أن لا يتبين له الأمر فالصيام صحيح. إذن لا يفسد صيامه إلا في الصورة الأولى، وهي ما إذا تبين الخطأ. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز الفطر إلا بيقين، إلا بيقين، والظن أو غلبة الظن غير معتبرة، إذ هي من أقسام على المذهب من أقسام الشك. وقال بعض العلماء إنه إذا أكل أو شرب يظن غروب الشمس فتبين أنها لم تروا فإنه لا قضاء عليه. واستدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء، وما ورد من أمرهم بالقضاء في الروايات فهي ضعيفة، فهي ضعيفة. قالوا هذا دليل على أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب ثم تبين له أنها لم تغرب فإن صيامه صحيح لهذا الحديث، ولأنه إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين فنرجع إلى غلبة الظن. طيب هنا مسألة، لو أن إنسانا لو أن شخصا أكل أو شرب ناسيا فظن أنه أفطر فأكل بعد ذلك عمدا، هذا رجل أكل أو شرب ناسيا ثم بعد ذلك أظن أنه أفطر فأكل عمدا أو شرب عمدا، على المذهب يفطر لكن فطره لتعمده الأكل والشرب في الثانية، لكن هذا ليس معذورا، هو معذور لأن أكله حتى أكله وشربه في الصورة الثانية صحيح أنه متعمد ولكن بناء على أنه جاهل لأن أنه أفطر، فإن تبين أنه لم يفطر فلا قضاء. الآن رجل أكل أو شرب ناسيا، واضح؟ لما أكل أو شرب كان خلاص أفطرت فسد الصيام، فأكل أو شرب يقول لي أنا صيام الآن فاسد، ها؟ ثم الآن هل يفسد صيامه ولا لا؟ يقول أكله الأول أو شربه الأول واضح لأنه ناسي، طيب أكله الثاني أو شربه الثاني هو في الحقيقة فعله عمدا، فعله عمدا لكنه جاهل. المذهب أنه يلزمه القضاء ويفسد صيامه، يقول فسد صيامه بأكله أو شربه الثاني لأنه تعمد فعل المفطر، وهم لا يعذرون بالجهل، وإذا قلنا بالعذر بالجهل فإنه في هذا الحال لا يفسد صيامه لأنه جهل، جهل بالحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.